بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال القاعدة 52 إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. تقدم معنا ما هي القرائن التي يكون فيها العمل في غلبة الظن. فإذا قويت القرائن أي غلبة الظن فتستطيع أن تكون قوية مثابة الأصل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن وليصلي. فقوله فليبني على ما استيقن، قالوا هذا اليقين، وجاء بلفظ آخر فليتحرى الصواب، أي يبني على القرائن، فليتحرى الصواب أي يبني على القرائن. ومنه أيضا الإسامة، حينما يموت إنسان في أرض قوم بينهم لوث أي ثأر، فيحلفون 50 يمينا على أن فلان هو القاتل. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن، فعمل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرائن. وأيضا إلحاق أخا جمع بن عبد بن صالح لنسبه إلى أخيه، فقال: هو لك يا جمع، واحتجب منه يا سودة، هو لك يا صالح بن جمع واحتجب منه يا سودة. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن. وهكذا في غلبة الظن، في غلبة الظن أيضا العمل بالطهارة، أن يغلب على ظنك أنك متطهر وتشك في الحدث. وأيضا في الماء الذي يكون في الطرقات، غالب الظن أنه طاهر إلا إذا كانت هناك قرائن تدل على أنه ماذا؟ أنه نجس. فهذه القاعدة أصل عظيم، هي العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. أيضا إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية على أنه ماذا؟ ينفق عليها، فقليلة السكنى تدل على ماذا؟ على أنه ينفق عليها، وإلا كيف تسكن في بيته وهي تدعي أنه لا ينفق عليها؟ أما لو ادعت وهي خارج البيت فهنا احتمال، القرينة أقوى، القرينة أقوى. أيضا ادعاء الزوج حق يكون للمرأة كالذهب وغيره، فالقرينة تدل على أنه للمرأة. لماذا؟ لأن الذهب الغالب يكون للنساء لا يكون للرجال، وأي شيء يستعمله الرجال فهو قرينة له، وأي شيء يستعمله النساء فهو قرين له. فيعمل بالقرائن، ما لم تكن هناك بينة تنقض هذه القرينة، تنقض هذه القرينة. واضح؟ هذا هو. على القاعدة 53 إذا تبين فساد العقد بطل. نعم، أنتم عندكم بالضم، ما عندكم بالضم، بطل، معمول بالضم، بطل مش بطل، بطل ما بني عليه، اعملوا ضما. إذا تبين فساد العقد بطل، لأن ليس العقد هو الذي بطل، إنما بطل الذي يعيش بني، بطل ما بني عليه. وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ضابط ذكره المؤلف، وهو أن ما بني على شيء باطل فهو باطل، أن ما بني على شيء باطل فهو باطل. فمن اشترى شيئا أو استأجر أو وهب له شيء وكان هذا الشيء أصله باطل، فتبطل هذه الهدية ويبطل هذا البيع الأول. لكن اختلفوا في الأصل، إن انتقض إنسان أرضا أو سيارة أو متاعا ثم باعه للثاني، والثاني باعه للثالث، فلما وصل إلى الثالث علم أن هذه البضاعة أو هذا العقار مرصوب. هل يقال أن ما بني على ذلك الباطل صار باطلا أم لا؟ هنا وقع خلاف بين العلماء. منهم من قال أن هذا البيع باطل. لماذا؟ لأن أساسه الأول باطل وهو أخذ غصب، فلا يجوز ذلك، وهذا قول جمهور العلماء. القول الثاني قالوا ليس بباطل، إنما الباطل العهد الذي يليه وليس الأول، وليس الأول. وبعضهم يرى أن هذا ليس بطلانا، ليس فيه بطلانا ولا يدخل فيه الباطل. والذي يظهر والله أعلم أن هذا يعتبر باطلا إذا بني على باطل، إذا بني على باطل. وأيضا إذا نسي ركنا في الصلاة، مثال نسي فاتحة الكتاب في الركعة الثانية، يقول الجمهور أنه يجب عليه أن يحذف تلك الركعة ويأتي بالتي تليها مقام تلك المحذوفة. مثال رجل نسي في الركعة الثانية قراءة الفاتحة، فلما وصل إلى الثالثة ذكر أنه نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، قال يجب عليه أن يجعل الثالثة ثانية والثانية تلغى، ثم يأتي بالرابعة وتكون له ثالثة. فإذا كان مأموما سلم الإمام قام وأكمل الركعة، وإذا كان منفردا قام وصلى الركعة. قالوا لكن إذا سلم مع الإمام نسي الفاتحة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية فبنى الذي بعدها لكن سلم مع الإمام، هنا قال جمهور العلماء ما بني على باطل فهو باطل، الركعات تلك كلها باطلة. ذكر بعدما سلم الإمام أنه نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، ماذا عليه أن يفعل؟ فالذين يراعون الترتيب وهذه القاعدة ما بني على باطل فهو باطل، قالوا هذه الصلاة باطلة فيجب عليه أن يصلي الركعة الثانية والثالثة والرابعة. وأما أصحاب القول الثاني قال لا يكفي واحدة. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن الترتيب شرطا في الصلاة، والصواب أن الترتيب في الصلاة شرط، فالركعة الثانية ليست الركعة الأولى والركعة الأولى ليست الركعة الثانية، فهذا الترتيب معتبر به. فإذا نسيها فسلم سواء كان مع الإمام أو منفردا ثم ذكر أنه نسي ركنا في تلك الركعة فيبني عليها وما بعدها، كيف يفعل؟ يقال له صلي الركعة الثانية والثالثة والرابعة، أما الأولى أجزأتك فإنك أقمتها على أصل صحيح، أما الركعة الثانية فقد أقمتها على فهي باطلة، والركعة الثالثة أقمتها على باطل، والرابعة أقمتها على باطل، فما بني على باطل فهو باطل. وهذا مذهب جمهور العلماء، واضح. أما إذا لم يسلم فذكر وهو قد انتقل إلى الركن الثاني يلغي تلك، ما يسلم فيزيد ويترك تلك، وإنما قضيتنا هو إذا سلم، قضيتنا هو إذا سلم، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. وأيضا البيع والشراء، إذا فسخت العقود تم بيع وشراء وهذه العقود قد فسخت وقد أصدر القرار على فسخها ثم بني عليها بيع وشراء فتعتبر ماذا؟ باطلا، فتعتبر باطلا، واضح. فقاعدتنا هذه القاعدة 53، إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، بني على باطل فهو ايش؟ باطل، فهو باطل. القاعدة 54، العبرة بالمعاملات لما في نفس الأمر، أي العبرة بالمعاملات لما في نفس الأمر، وهذا كما قال المؤلف ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بني على وكالة سابقة ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح، فالعبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، أما إذا ألغيت فلا عبرة فيها. رجل وكل رجلا آخر فجعله وكيلا له ثم فسخ الوكالة، فما تصرف فيه الوكيل يعتبر ماذا؟ باطل، يعتبر ملغي، ألغي يعتبر ملغيا، فألغي ذلك. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف، هذا معنى كلام المؤلف. فهذا هو المعروف في هذه القاعدة 54، أنه إذا ألغيت تلك المعاملة فتصرف الوكيل يعتبر باطلا، وهذه القاعدة تتعلق بالوكالة، تتعلق أيضا بالوكالة. القاعدة 55، لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، وذلك كما يقال أن الإقرار سيد الأدلة، فإذا أقر في ذلك أنه فعل وفعل وأتى بالقرائن التي تدل على إدانته فالعمل عليه، فالعمل عليه أنه أقوى الأدلة وأقوى البينات الإقرار. وجاء في حديث لفظه لا عذر لمن أقر إلا أنه موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا عذر لمن أقر. نعم. وأيضا وكل بين غيره فإنه يحتمل خطأه، فلو ادعى أنه غلط أو أخطأ أو نسي هذا لا يلتفت إليه، لكن إن تراجع، إن تراجع، هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، إذا تراجع عما أقر، قالوا إن كان في حقوق الله عز وجل فمقبول وهو قول الجمهور، وأما إن كان في حقوق الآدميين فليس بمقبول، فليس بمقبول إذا كان خصاصا، إذا كان خصاصا أو غيره، وأما في حدود الله فإن أقر ولم يكن هناك شهود فإقراره معمول به. ودل على ذلك حديث ماعز حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا أتيتم به فلعله يتراجع، فدل ذلك على أن التراجع له عبرة. والله تعالى أعلم. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.